إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجرنا الله جميعا من النار. وبعد، معاشر المؤمنين، هذه آخر خطبة في السلسلة الذهبية، سلسلة السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، واخترت لها هذا العنوان: قالت هي تلك قال معاذ الله. فنتعلم من خلال هذه الخطبة إن شاء الله تعالى كيف نقول إذا دعينا إلى معصية الله، كيف نقول معاذ الله أو أعوذ بالله كما قالت مريم عليه السلام، وكيف نقول إذا دعينا إلى الخير، إلى فعل ما هو مشروع، كيف نقول تبارك الله. فأقول مستعينا بالله رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، لن أكون مبالغا إذا قلت إننا سنشهد اليوم امتحانا لا ينجح فيه إلا القليل، والذي ينجح فيه يعد عند الله صديقا. أتدرون من الصديق؟ الصديق، الصديق. ومن الصديقة؟ المرأة الصديقة من هي؟ هذه درجة بعد النبوة وفوق الشهادة، وتحصل بطاعة الله ورسوله في الأمر والنهي والمنشط والمكره، لقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الآية في سورة النساء. الصديق أيها الإخوة من شابه أو اقتدى أو تأسى بيوسف عليه السلام في بلائه العظيم بامرأة ذات منصب وجمال تدعوه لنفسها، وقد غلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني تعال إلي، فقال معاذ الله، معاذ الله. توفرت الأسباب وانتفت الموانع، ومع ذلك يقول هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام معاذ الله، يعني أعوذ بالله أن أعصيه، إنه ربي أحسن مثواي. إنه لا يفلح الظالمون. والرب في هذه الآية إنه ربي يحتمل معنيان كلاهما صحيح، فإما أنه قصد به الرب الحقيقي الله عز وجل الذي حفظه من كيد إخوته وأخرجه من غيابات الجب وعصمه من كيد النساء وإلى غير ذلك من النعم، وإما قصد به ملك مصر الذي اشتراه وتبناه جعل ابنه وأسكنه فسيح قصره كأحد أفراد عائلته وأحسن مثواه، فكيف يخونه في أهله؟ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وهكذا لما رفض أن يسقط في رغبة امرأة العزيز حكم عليه بالسجن ظلما وعدوانا. لكي يذعن ويستسلم فيحبذ السجن على معصية تبعده من جوار الرب، يحبذ ويفضل السجن على معصية تبعده عن جوار ربه الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكل من الجاهلين. وبعد محنة أخرى طويلة في السجن تظهر الآيات ويرفع الذكر الجميل ويذاع الصيت الحسن ليوسف عليه السلام، وتعترف الملكة بالخطأ وتشهد له بالعصمة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وكان يوسف عليه السلام سيرد بالمعصية لو فعلها إلى أسفل سافلين، فرفعته الطاعة إلى أعلى عليين. فانظره وهو في غيابات الجب وحيدا فريدا، ثم انظره وهو يتربع عرش مصر وأبواه وإخوته وجميع المصريين يحيونه بتحية الملك. ورفع أبويه على العرش فخروا له سجدا. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وبهذا استحق أن يخاطب بالصديق، يوسف أيها الصديق. خاطبه الله تعالى بهذا على لسان الذين أرادوا تعبير الرؤيا، يوسف أيها الصديق. ومن النساء أيضا من تكون صديقة، وهي المرأة التي تصون عرضها وتحصن فرجها، كما فعلت مريم عليها السلام فضرب الله بها المثل للذين آمنوا. قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. سورة التحريم. واسمع ماذا قالت لما تمثل لها الملك بشرا سويا، فخافته على عرضها لأنها تظنه إنسان مش ملك، خافته على عرضها واستعاذت بالله منه تماما كما فعل يوسف لما قال معاذ الله. اقرأ معي من سورة مريم الآيات من 15 إلى 20. قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إذا كنت كتخاف الله يا رجل ابتعد عني فإني أعوذ بالله منك. هذا المعنى. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. وهذا الرد على اليهود، قبح الله سعيهم الذين رموا مريم بالزنا. وبهذه الشجاعة الإيمانية والعفاف والمجاهدة والذود عن أغلى ما يملك المؤمن من كرامة، دخلت مريم أيضا في كوكبة الصديقين. فقال الله جل وعز: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وهذه قصة أخرى قصها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته عن رجل من بني إسرائيل يقال له جريج. وكان عابداً منقطعاً للعبادة في صومعته، لا يفتر عن الصيام والقيام والذكر، وكان وسيماً يعني جميل الصورة. فعلقته امرأة من بني إسرائيل، يعني وقع هذا في عالم اليهود قديماً، علقته هذه المرأة، أو في عالم النصارى المسيحيين اللي كانوا ينقطعوا في الصوامع الرهبان، علقته امرأة تعلق قلب به فتعرضت له في بعض خلواته فأبى، ثم تعرضت له ثانية فأبى، ثم لما يئست منه أتت راعيا فأمكنته من نفسها فحملت منه وولدت غلاما وقالت هو من جريج. فأتوه يعني القوم ديال ذاك الوقت، أتوه حانقين غاضبين مغتاظين. وتعرفوا الغيظ اللي كيكون على واحد إنسان كيدعي التقوى والإيمان ويعني ثم يخدع ثم يخون، كيف يكون غيظ الناس عليه وغضبهم عليه. أتوه فكسروا صومعته، هدموا ذلك الصومعة اللي كان كيعبد فيها، وأنزلوه وسبوه وهموا بقتله. فقال: ذروني أتوضأ وأصلي. قال لهم: أعطوني مهلة نتوضأ ونصلي ركعتين قالوا له لك ذلك افعل. فلما قضى وفرغ من الصلاة قال هاتوني الغلام. أرى هذا الغلام اللي هو يعني تهمت به أنني أنا أبوه، فأتوه بالغلام فأشار إليه بقضيب رقيق أو بيده فقال من أبوك يا غلام؟ كيف تتكلم مع الغلام؟ يلا اخلق، يلا اخلق، يلا اخرج من رحم أمه. وهو يخاطبه ويقول من أبوك يا غلام؟ فيتكلم الغلام ويقول الراعي. الأب ديالي هو الراعي اللي كان كيرعى حول تلك الكنيسة. اش قالوا ذاك الناس ذاك الساعة؟ قالوا نبني صومعتك من ذهب. الردها ديال الذهب. قال لا بل من طين. وذروني مع ربي، خلوني مع ربي سبحانه وتعالى. وتجدون هذا الحديث في صحيح مسلم في باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة من حديث أبي هريرة ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وعلاش جابوا في باب بر الوالدين وتفضيل البر ديالهم على التطوع بالصلاة؟ لأن القصة بدأت من قبل، وهو أن جريج هذا كان في صلاة، كان يصلي فدعته أمه، دعته أمه لغرض لسخرة من السخرات، فتردد في صلاته وهو يقول في نفسه ربي أمي وصلاتي، ثم دعته مرة أخرى فقال ربي أمي وصلاتي، ثم دعته الثالثة فقال ربي أمي وصلاتي، فاختار أن يتابع صلاته وأن يفرغ منها ثم يلبي رغبة أمه. فلما فرغ من صلاته وأتى أمه وقال ماذا تريدين يا أمه؟ قالت له ودعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. دعت فيه بعد دعوات يا ربي ما تموته حتى يشوف الوجه ديال المومسات. المومسات هما العاهرات البائعات لأعراضهن، هذا ما المومسات. واستجابت الدعوة وعاش حتى تلقاته هذه المرأة واتهمته بأنه هو أبو الولد الذي في رحمها، فبرأه الله وكان من جملة الثلاثة أو الأربعة الذين تكلم معهم الطفل وهو صغير. أربعة تكلموا في المهد، عيسى عليه السلام وصاحب جريج هذا الغلام هذا، وشاهد يوسف عليه السلام وشاهد شاهد من أهلها، وغلام كان على ظهر امرأة في أصحاب الأخدود ترددت أن تسقط في النار فقال يا أماه لا تخشي شيئا فإنك على الحق. هذا مرة بعد تكلموا في المهد وهي خوارق للعادة ومعجزات يظهرها الله سبحانه وتعالى لعل الناس يصدقون أنبياءهم ورسلهم ويتبعونهم. والذي نستفيده من هذه القصة العجيبة هو أن من خاف ربه في خلوته وكان قادرا على فعل ما لا يرضيه أكرمه الله بكرامة يشهدها في حياته قبل مماته، ثم هو يوم القيامة من ذوي الدرجات العلى. اللهم ارزقنا تقواك، اللهم ارزقنا خشيتك في السراء والضراء وفي الخلوة والظهور. اللهم ارزقنا الإيمان وقوه في قلوبنا، وارزقنا خشيتك يا ربنا مع الناس وبعدا عن الناس في خفاء. اللهم لا تجرئنا على معاصيك، اللهم لا تجرئنا على معاصيك. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام امنعنا وحصنا من الوقوع فيما لا يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، فضلت اليوم أن أعظ نفسي وإياكم بالقصة. ففي القصة من الدلالات ما تنوء بحمله الكتب المجلدات. إذا حكينا القصة، وخصوصا القصة ديال القرآن الذي ديال السنة، وخا نقراو مجلد ما يعطيش المفعول والجدوى والمنفعة اللي تعطيها هذه القصة، فهي موعظة مباشرة إلى القلوب، تنفتح لها القلوب وتعيها وتفهمها وتعمل بمقتضاها إن شاء الله تعالى. ومن أجل هذا قال الله سبحانه: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال عن أنبيائه ورسله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وهاكم الآن قصة أخرى لثالث ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه والله لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فكانوا كلما دعا واحد منهم تزحزحت الصخرة وظهر الضوء وفسحة الأمل، حتى دعوا جميعا فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. وهذا الحادث هذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكاه، وهو مخرج في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. حكنا على واحد ثلاثة ديال الناس خرجوا في سفرة وآواهم المبيت إلى غار، صابوا يعني نزل عليهم الليل وما بغوش يباتوا في العراء، صابوا واحد الكهف واحد الغار دخلوا فيه ينعسوا ثم. وكانت الليلة شاتية فيها عواصف وفيها قواصف، فانحدرت صخرة زحزحتها الرياح والأمطار من فوق الجبل وهبطت إلى أن أغلقت عليهم باب الغار نهائيا، طمست الباب، صابوا رأسهم إذن مقبورين وهم أحياء، لا من جاء لهم ولا أحد يسمعهم، لو استغاثوا إلا الله سبحانه وتعالى. إش قالوا؟ قالوا: يا ودي لا من جاء لنا من هذه الصخرة ومن هذا الغار إلا أن يدعو كل واحد منا بعمل صالح عمله في حياته وظن أن الله قد تقبله منه. إذن هذا التوسل كيف يسمى؟ التوسل بالعمل الصالح. هذا هو التوسل بالعمل الصالح، لكي يتوسل بالعمل الصالح قدمه لوجه الله كي يستجب لربي الدعوة ديالو. ولنستمع ماذا قال ثالث منهما، واحد من هالثلاثة شنو قال؟ قال هذا الثالث المضطر، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي، فراودتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت، حتى إذا قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي من أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلته ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح جلي. رجل أحب امرأة كأشد ما يحب الرجل المرأة، وراودها عن نفسها فامتنعت لأن عندها عفاف، عندها تقوى، عندها خوف الله سبحانه وتعالى، ثم راودها مرارا فامتنعت، لكن ألمت بها سنة، يعني جات شي سنين ديال الجوع وديال القحط والجفاف، واشتد بها الجوع فأتته وطلبت منه يقرضها سلفا، فراودها فأبت، فراودها فأبت، ثم في النهاية يغلب هذاك الجوع والخوف من الهلاك أنها تموت صافي نهائيا بالجوع، فاستسلمت له. ولما قدر عليها، يعني كان منها بمثابة الزوج من زوجته، قالت له هذه الكلمة، هذه: اتق الله يا رجل ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أنا راني بقي بكرة مع عمر حد مسني، وانت الآن مكنك الله مني، اتق الله وما تفض الخاتم إلا بحقه، والحق دياله هو العقد الشرعي، هو أن تعقد عقدا شرعيا بجميع شروطه وأوصافه. لما قلت له هذه الكلمة هذه أحس بالقشعريرة والخوف والبرودة تسري في جسده من خوف الله سبحانه وتعالى، فتحرج وتزحزح وابتعد عنها وترك لها ذلك المال 120 دينار ديال الذهب، تركها لها خوفا من الله سبحانه وتعالى ومن الوقوع في المعصية. قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك وأنت تعلم ذلك ففرج عنا الصخرة، فانفرجت الصخرة. إذن الله تعالى استجب له، وكان قد رضي منه وقبل منه هذا الفعل وهذه التوبة وهذا التراجع عن معصية الله سبحانه وتعالى. معاشر المؤمنين، هذه ثلاثة أمثلة، والمثل الرابع للمرأة، لمريم عليها السلام، ليست من نسج الخيال، وإنما هي من في واقع أو جرت في واقع زماني ومكاني، جرت في الزمان والمكان لثلاثة رجال تمكنوا من المرأة الفاتنة واجتمعت لهم القدرة عليها والرغبة منها وتوفرت الأسباب وانتفت الموانع، ولم يبق إلا مانع واحد كفهم عن معصية الله، ألا وهو خوف الله، واللي بقى: وأخشى ما نخشى، أخشى ما نخشى نحن على أنفسنا، أن لو كنا مكانهم أن لا ننجح في الاختبار. هذا الذي نخشى، أن لو كنا وابتلنا الله ابتلاءهم لا ننجح في الاختبار، وذلك إذا استسلم الجسد وأضرمت نار الشهوة ووقع هيجانها واستحوذ الشيطان، فحينئذ تذكر أخي الفاضل، أختي الفاضلة، أن متعة لحظة عابرة لم تقوى على تركها ستفسد عليك ملكا لا يبلى ونعيما لا ينقطع. يبدأ أولا بالنزول في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، وينتهي بالخلد في الجنة. فادخر، فادخر صبر لحظة لمتعة الأبد، وإلا فسواء عليك يوم الحسرة أصبرت أم جزعت ما لك من محيص؟ واعلم أن الكذب والتحايل لا شيء منهما ينفع يوم يشهد عليك سمعك وبصرك وجلدك. قيل الجلد هو الفرج لدى الجنسين، ويدك ورجلك. يقول البصر نظرت، ويقول السمع سمعت، وتقول اليد بطشت ولمست، وتقول الرجل خطوت ومشيت، ويقول الفرج صدقوا، لا والله ما كذبوا. فتكره أنت شهادتهم، تكره أنت شهادتهم، فتسبهم وتلعنهم وتقول تباً لكم، كنت أجادل عنكم وأكذب لصالحكم وأنتم تفضحونني هكذا، سحقاً لكم سحقاً لكم. هذا سيكون يوم القيامة. وفي هذا يقول الحق سبحانه: ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، يعني في الدنيا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. تقدر تخبع من سمعك وبصارك وجلدك، تخبع أنه متعصي الله. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أهلكم، فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. سواء صبرت ولا ما صبرت فالنار مثوى لهم. وإذا استعتبت يعني طلبت العتاب وقلت يا ربي اسمح لي وأنا ما نرجعش، وإذا رجعتني الدنيا ما نرجعش هذه المعصية وكذا، لا استجابة لهذه المعاتبة ولا لهذه المحاسبة ولا لهذا القول والأعذار. الدنيا دار عمل بلا حساب، والآخرة دار حساب بلا عمل. هذه الآيات تجدونها في سورة فصلت من الآية 18 إلى الآية 22. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآي الذكر الحكيم وهدي النبي الصادق الأمين، وغفر لي ولكم ولوالدينا وأجدادنا وأحفادنا ولجميع المسلمين. عباد الله، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في الأعراض، لا تخونوا عهدا ولا تنتهكوا عرضا ولا تفسدوا أرضا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. قال هذا سيد الأنام: يا شباب الأمة، لا تختلوا بامرأة ولا تمسوها قبل العقد عليها، لا تختلوا بامرأة ولا تمسوها قبل العقد عليها، فإن ذلك لا يحل لكم بل هو عليكم حرام. بل هذه سنة النصارى وليست سنة المسلمين. وإذا عقدتم فأوفوا بالعقود. ومن أراد التعرف على امرأة يريد الزواج بها فله ولها الحق في النظرة الشرعية من غير ملامسة ولا مصافحة، وله أن يبعث إليها من النساء من تسمع كلامها وتشم ريحها، يعني تشم لفمها وتشم يعني الآباط ديالها إلى آخر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يتزوج بامرأة يبعث إليها امرأة أخرى هي التي تعاشرها مدة وتصاحبها لتطلع على جميع ما فيها، هذا لا بأس به، لكن أن تطلع على الأمور هذه عاد تعقد عليها هذا لا يحل أبدا. هذه الأمور ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذه سنن النصارى، وهذه يعني أعمال شيطانية، وغالبا ما تنتهي بالفشل، ما كيوقع لا زواج ولا حتى شي حاجة، وهذه المرأة فسد العرض ديالها وخادت السمعة السيئة وتركت للعنوسة، قالت عانس إما أن تبقى في بيتها وإما تخرج الشارع والعياذ بالله. قلت له الحق في النظرة الشرعية من غير ملامسة ولا مصافحة، وله أن يبعث إليها من النساء من تسمع كلامها وتشم ريحها وتعرف مستواها العلمي والإيماني وتعرف عقيدتها وخلقها ومذهبها حتى المذهب، وهو خطير، المذهب خطير. وإياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء، كالمرأة التي نشأت في أسرة شيعية رافضية تكره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبهم وتسب أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وغيرهما، كيف تتزوج بهذه المرأة؟ وكذلك المرأة التي تربت وأشربت بثقافة التصوف الخرافي تحكم الأحوال والأذواق، وحدثني قلبي عن ربي واتق الله ترى عجبا، هذه كلها أقوال يعني ما هي قرآن ولا حديث ولا احتشي، اتق الله ترى عجبا، مش كل قلم، واش حنا كنتقي الله باش نشوف العجب؟ حنا كنتقي الله باش نكون صالحين في الأرض، الله تعالى قالنا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، مش غادي نشوفوا شي حاجة، ما عندنا ما نشوف، واش حنا أنبياء؟ نتق الله لكي نستقيم وتستقيم بين الحياة. فهذا الناس هم كيحملوا يعني أفكار خرافية، وأنهم كيستغنوا حتى الأنبياء والرسل، كيقول لك يعني حدثني قلبي عن ربي، ما عندي غرض في الرسول يقول لي ولم يقول لي، شوف على كلامه، هذا مقبح من الشيعة. كذلك أيضا يقولون يفرقون بين الشريعة والحقيقة، كيقولوا يعني الشريعة بوحدة والحقيقة بوحدة، علم الظاهر وعلم الباطن، هما عندهم علم الباطن، احنا اللي هنا في المسجد وغيرنا احنا عندنا علم الظاهر ما عندناش علم الباطن، شو هذا الكلام؟ هذا كلام غريب، كلام لا أصل له. الإسلام الدين دين كامل ليس فيه جزئيات، الدين فيه الظاهر وفيه الباطن، الظاهر دياله هذه الشرائع، الباطن هي ذلك الوحي الذي أوحى به الله تعالى إلى رسله وأطلعنا عليه من أمور الغيبية اللي ما شفناهاش إلى غير ذلك، ونحن نؤمن بالجميع. وأيضا تقول مثل هذه المرأة الولي فوق النبي، يعني عندهم أن النبي يحتاج إلى الولي والولي لا يحتاج إلى النبي، ويضربون على هذا مثلا بقصة الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام، وما عندهم فهم ولا علم بمضمون تلك القصة وحكمتها وأغراضها وأهدافها، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فاتقوا الله عباد الله جميعا، وتوبوا إليه توبة نصوحة، وقدموا لأنفسكم الخيرات والكف عن الشرور والمنكرات، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابته الكرام وخلفائه الراشدين المهديين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم جميعا بفضلك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم مسؤول، يا خير مأمول، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وادحر الكفر والكافرين، ورد الدائرة على الظالمين المجرمين، واشف غليل عبادك فيهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. إنهم لا يعجزونك، إنهم لا يعجزونك، فأرنا فيهم عظيم آياتك، وأرنا فيهم عظيم قدرتك يا قدير يا قدير. برحمتك نستغيث، فأغثنا يا غياث المستغيثين، يا ملاذ اللاجئين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك ولإعلاء كلمتك وإزهاق كلمة أعدائك، انصرهم ولا تنصر عليهم، وكلهم وليا ونصيرا وحافظا ومجيرا. تقبل شهداءهم واشف مرضاهم، ورد من سلم منهم إلى أهلهم سالمين غانمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي رد بالعالمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بالناس جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أحينا في ظل شرعك الحكيم، اللهم أحينا في ظل كتابك المبين وسنة نبيك المصطفى الأمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي وفق حكام المسلمين إلى تطبيق شريعة الإسلام، اللهم وفقهم إلى تطبيق شريعتك على عبادك، اللهم حببها إليهم وزينها في قلوبهم، وكره إليهم الأحكام والقوانين والفلسفات الوضعية من ديمقراطية وليبرالية وعلمانية وغير ذلك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة صالحة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه، آمين. والحمد لله رب العالمين. وهذه بعض الأسئلة إن شاء الله أجيب عليها بسرعة. أولا، هذا رجل وقع له خصام مع زوجته حتى أبت أن ترجع إلى بيت الزوجية، وقد تأسف هو كثيرا لأنه بينه وبينها بنت صغيرة يخشى عليها من التشرد ومن الضياع، وهو يسألكم الدعاء أن يحبب لهذه المرأة بيت زوجها فترجع وتعاشر زوجها، وهو عازم كما قال لي أن يعاشرها بالمعروف، وأن يعاشرها معاشرة حسنة، وأن يبدل ما كان صدر منه قبل أن تذهب إلى بيتها، لأن هي كتشكي يعني أنه كان يضربها وأنه كذا إلى غير ذلك. وهذه المسألة قد يعني خبرتها بنفسي، فهذه المرأة اللهم إن كان في رجوعها إلى بيت هذا الرجل خيرا لها وله فردها إليه يا أرحم الراحمين، واجعل بينه وبينها عشرة طيبة وصحبة حسنة، وأدم صحبتهما برحمتك يا أرحم الراحمين. وإن كان غير ذلك فأنت أعلم به وبها، والله تعالى قال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. هذا يقولنا أرجو منك يا أخي، امرأة تعاني من القلب يعني مرض القلب، نسأل الله تعالى أن يعافيها وأن يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كذلك هذا عود يعني يقول السلام عليكم، تدعو له لزوجته بالشفاء لأن حملها أصبح صعبا عليها. هذه المرأة صاح يعني زوجها ربما يقول يعني الجنين قد اعترض في رحمها وصار الوضع صعبا، يعني أنصحه بأن يقرأ عليها سورة الانشقاق. سورة الانشقاق هذه اقرأها عليها، ييسر الله سبحانه وتعالى عليها الوضع. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. اللهم يا ربي سهل عليها ويسر عليها الوضع، ونجها من العمليات القيصرية، إنك على ذلك لقدير وبالإجابة جدير، يا نعم المولى ونعم النصير. هذا أيضا يقول أخي مريض بالسرطان، نسأل الله العافية، اللهم عافيه، اللهم اشفه، اللهم عافيه، اللهم اشفه ومرضى المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي أبعد عنه هذا الداء وهذا الوباء، إنك على ذلك لقدير وأنت بالإجابة جدير، يا نعم المولى ونعم النصير. هذا إن شاء الله كيقول نويت صوم سنة الخميس وعندما عدت من صلاة الفجر نمت فاستحلمت، هل يجوز لي إكمال صوم هذا اليوم؟ نعم يجوز لك إكمال الصوم، عليك بالاغتسال فقط، اغتسل وبادر بالاغتسال وصومك صحيح. أما هذا فهو يعني كتب رسالة المضمون دياله وهو أنه قرأ في واحد كتيب مسمي الدعاء المستجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 12 ديال الركعات اللي صلاهم من ليل أو نهار وتشهد في كل ركعتين في آخر وقال في صلاته في آخر صلاته وأثنى على الله سبحانه وتعالى وقال واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إلى آخره 10 مرات ثم قال اللهم إني أسألك معاقد العزم من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة ثم سل حاجتك ثم ارفع رأسك ثم سلم يمين وشمال ولا تعلموها السفهاء فإن يدعو بها يستجابون إلى غير ذلك رواه الحاكم عن مسعود. لا أرى هذا الحديث يصح، لا أرى هذا الحديث يصح، أولا لأنه يتناقض مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لا تقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، إنها عندك شهادة كيش قراءة القرآن في الركوع في السجود، ثم أنه يتناقض مع يعني مع الحديث الصحيح اللي هو صلاة الاستخارة، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا صلاة الاستخارة، هذه هي اللي عليها الحديث الصحيح مروي في البخاري إلى غير ذلك. إذا كان عندك شي حاجة صلي ركعتين وقرأ الدعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الدعاء، أما هذا فلا أراه صحيحا. ثم هو يسأل عن كلمة الجد بالنسبة لله سبحانه وتعالى. الجد بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو الشرف والقدسية والعلو، وليس الجد اللي هو أبو الأب، لا، وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، تعالى جده يعني تعالى علوه وقدسيته وشرفه وغناه عن مخلوقاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا ويوفقنا لما فيه صلاحنا ويهدي أبناءنا وأن يشفي مرضانا ويفرج كربنا ويرد بنا إلى الأخلاق الدينية الإسلامية الصحيحة، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.